هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة للفنان عمرو دياب، والذي نحتفل في هذه الحلقة بيوم مولده، وكان في 10 أكتوبر. بتغني لمين يا حمد؟ والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. عيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد أمل. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الأستاذ محمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلاد الجميلة جنى. كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح لجنى محمد أبو الخير. أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد من الزوج مجدي شعبان وأولاده آية وأحمد إلى الزوجة الغالية رضا محروس بمناسبة عيد ميلادها، وكان يوافق 29 سبتمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التهنئة والد الزوجة محروس عبد الفتاح والأخ محمد محروس عبد الفتاح، وهذه أيضا تهنئة إليهم بمناسبة عيد ميلادهم، حيث كان عيد الميلاد في 21 سبتمبر و 22 سبتمبر. كل سنة وانتم طيبين للحج محروس عبد الفتاح والأخ محمد محروس. ويشارك بالتهنئة أيضا الإخوة حسن محروس عبد الفتاح ومحروس أمير وزوجتهم والجدة أم حسن وجميع الأهل والأقارب والأصدقاء. وكل سنة وكل واحد بيحتفل بعيد ميلاده بخير وصحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديقة ليلى فوزي إلى الحفيد الغالي إبراهيم. كل سنة وانت طيب يا إبراهيم، وبتقول في تهنئتها هو عنده 11 سنة. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. وإلى الإخوة الإمنة الغالية ريهام وزوجها محمد وعقبال 100 سنة. وإلى الزملاء بمحطة كهرباء السد العالي بأسوان وسادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع، وإلى الأهل والأصدقاء بأسوان وبكل محافظات القاهرة، وأيضا إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني القلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الزميلة الغالية أميمة مهران بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أميمة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله دائما الصحة وسعادة للزميلة أميمة مهران. وكل سنة وانت طيبة للمهندسة شيماء أحمد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. وهذه تهنئة أيضا بمناسبة عيد الميلاد من الأستاذ محمد عجمي غرياني بمركز العضوة محافظة المنيا إلى أمل محمد عجمي غرياني بمناسبة ميلاد الحفيد الغالي آدم أحمد رشاد. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة هبة وهويدة ومروة ونهى محمد عجمي غرياني والأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي والأستاذ ماهر عبد الله زكي. أيها الأصدقاء، ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة ماهر العبد الله. لما أحليلة لما أحليلة عيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد قمر العيلة. ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة. بينا عيد في عيد يا شمعين. بينا عيد في عيد يا شمعين. الليلة دي عيد، عيد ميلاد سعيد. بينا عيد في عيد يا شمعين. بينا الليلة دي عيد، عيد ميلاد سعيد. الليلة دي عيد، عيد ميلاد سعيد. هاتوا القمر هنا وسطينا ويا ويلا خلونا نزف بينا ايد في ايد ايد يا شمعين الليله دي عيد عيد ميلاد سعيد الليله دي عيد عيد ميلاد سعيد والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسهار. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد حمادة منصور، وإهداء غالي إلى الأستاذ محمود عبد الفتاح كمال من سيدي بشر، وإلى الحاجة مجدة فراج، وإلى المهندسة جهاد المرسي وابنتها الأمورة نوراي من الأسكندرية، وإلى الزوجة الغالية الحبيبة فهيمة محمد، والابنة منى حمادة، والحفيد الغالي ياسين أحمد من طنطا. وإهداء خاص جدا للدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا، وأيضا إلى الحاجة سعدية الحشة، وإلى عائلة حمادة منصور. إهداء أيضا إلى أعضاء الجروب، وإلى الأهل والأصدقاء، وإلى الأخ العزيز أحمد حمادة، وإلى علي حمادة وابن الأخ وائل جمال وأسرته، وأحمد جمال وزوجته إسراء المرشدي، وكريم جمال وزوجته عزة، وأيضا إلى الأخت الغالية مجدة، وإلى الأستاذ فؤاد محي نور الدين وابنتيه جنى وكرمة. أجمل وأرق التهاني من الصديق نبيل عبد المسيح من الوراق، ويهدي أجمل التحيات إلى الوالد ماهر عبد المسيح والوالدة أمل صبحي والإخوة والأخوات ناجي وزوجته وأولاده، نادر وزوجته وأولاده، وسامح وخطيبته مريان، وعماد ونورة. أقدمها تلبية رغبة الصديقة انتصار محروس البهي، وتهديها إلى الأخت ابتهال والأخ إسلام، وإلى بنت العم إفراج، وإلى الصديقات فرح وشهد وعلياء وشيماء. أجمل أمنيات الغالية من الصديقة سعاد فهمي علي من عرب الأشراف بأسيوط، وتهدي أجمل التحيات إلى الوالد الحاج فهمي علي والوالدة أم محمود، وإلى الإخوة والأخوات محمود وزوجته فريدة والأبناء زياد وبسنت ونوران، وإلى الأخت عائشة وزوجها الأستاذ عبد الفتاح والأبناء رامي ورغدة، وإلى الأخ محمد وخطيبته منى، وإلى الأخت زينب. إسهار فيروز. بعد سهر تا يحرز المشوار، سهر بعد سهر تا يحرز المشوار، كتار هو زوار شوي وبيفلوا، وعنا الحنا كله، وعنا القمر بالدار، ورد وحكي وأشعار، بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر سهر تا يحرز المشوار سهر تا أو زوار. لأن القمر بالدار وارحك أشعار بس اسهار بس اسهار اسهار بيتك بعيد قليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك بيتك بعيد قليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك رح فتح بوابي وانده على أصحابي رح فتح بوابي وانده على أصحابي قلن قمرنا زار وتتلج الدنيا خبار بس سهار بس سهار سهار سهار بعد سهار يحرز المشوار طار هو زوار شوي وبيفلوا بيفلوا عنا الحلقة كله وعنا القمر بالدار والحكي وأشعار بس اسهار بس اسهار اسهار والأغنية القادمة أيها الأصدقاء لمحمد منير والذي نحتفل بيوم مولده وكان يوم 10 أكتوبر تعالى نلدم أسامينا الوردة جنب الياسمينة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الدكتورة سماح عبد العزيز بكلية الطب القصر العيني، تهدي أجمل التحيات إلى الزميلات ابتسام محمد عبد الفتاح والدكتورة رويدة عدلي، وبتقول عن الدكتورة رويدة عدلي إنها بتعشق صوت محمد منير، أهلا بها. وأيضا إلى الدكتورة دنيا محي كمال الدين وعبد الله محمد البدري والدكتور صبحي سالم. أجمل التهاني القلبية ورغبة من الصديق عمار علاء الدين إن هو يستمع إلى أي أغنية من أغنيات محمد منير وخاصة هذه الأغنية، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وبشكرها جدا جدا على تلبية رغبات المستمعين، أنا اللي بشكرك وهذا واجبنا. ويهديها إلى الصديقة رحمة راغب وإلى الأخت ولاء أبو الفتوح ببورسعيد وإلى الأصدقاء بالأسكندرية محمد فاضل وعلي فاضل وسليمان السيد عيد وسعيد الصفتي وعبد الرؤوف محمد. أيضا شكر خاص من الفنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي إلى الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ. وإحنا بالتالي أسرة البرنامج بنشكر المهندس سمير عبد الحفيظ على ما يقدم لنا لبرنامج ما يطلبه المستمعون، وتمنياتنا له بالصحة والسعادة. أيضا فنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الزوجة الغالية منال، وإلى الأبناء، وأيضا بيتمنى لهم النجاح بإذن الله. الصديق إبراهيم شوقي حجر، الصديق رضا سمير أبو سمرة، الصديق عبد الرحيم حبشي، الصديق حسان علي عيسى، الصديق ياسر تمام بشكرك جدا، الصديقة هدى عبد المنعم، والصديق أحمد عبد المنعم شلبي. أنا بشكركم جدا جدا، وأهلا دائما بتعليقاتكم على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تعال نلضم أسامينا محمد منير. تعال جنبي ياسمينة، تعال نرقم أسامينا، الفلة جنبي ياسمينة، جينا سهى الإسماعيلية، بنت الصعيدة بحرية، نكفر غزالة محمية، في اسكندرية ترسينا، تعال نرقم أسامينا، الفلة جنبي ياسمينة. ولا رشيد ودمياطي، واخدك يا منصورة فقاطي، وغني ورد الصنباطي قبل القمر ما ينسينا، تعال نلقم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة. وعدي على الجيزة خفاجة، وردان ضلوع الخفاجة، عيوني طلت يا رفاجة، من وادي حلف على المينا، تعال نرقم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة. بلبس حتلبس دبلتها، شربين شربنا في كلتها، بعد المحلة محلتها، بنها العسل رح يشفينا، تعال نلقم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة. الشاي وسطة في السكة، نقعد يميني على الدكة، توصل بني سويف الضحكة، نلاقي أصلك وسطينا، تعال نلقم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة. وطنطة شيل الله يا سيد، وطخطة نفلح ونشيد، نزور مغاغا ونعيد، في بورسعيد عالكراسينا، من السويس قلت يا للي، دي الكمطرة فجر تملي، والوز الاخضر بيصلي على الجنايا من سينا، تعال نرقم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة. عصرت قلب الجواني على التراب الأصواني، رجع يا نوبة عنواني، كمل بريكة وأمينة، تعال نلقم أسامينا، تعال نلقم أسامينا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنانة صباح، وأنا هنا يا ابن الحلال. أجمل وأرق التهاني من الصديق مدحت المدني بالفيوم، ويهدي أجمل التحيات إلى الدكتور عبد الرحمن أسامة عبد الغني المدني، والدكتورة مريم بالفيوم بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الحاجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنى ومصطفى ومديحة ومروة وميدو ومروان ومحسن ومنى بألمانيا ومحمود وطلعت وسعاد ونادية وفيفي ومجد المغربي. ومرة تانية بيقول للعروسين ألف ألف مبروك، ومن أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون ألف مبروك، وأيضا من كل الأهل والأصدقاء بالفيوم إلى العروسين دكتور عبد الرحمن والدكتورة مريم، وألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمود السربي وزوجة أم أحمد إلى ابنة الأخ الغالية صفاء خالد وعريسها محمد فرج بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأستاذ خالد إسربي والأسرة وعلي إسربي والأسرة وطاها إسربي والأسرة وأحمد وكريم وعبد الرحمن محمود ومحمد خالد ووائل خالد والأمورة ندى خالد، وألف ألف مبروك للعروسين، حياة سعيدة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من محمد مصطفى أبو المجد إلى الوالد الحاج صفا أبو المجد والوالدة أم محمد والزوجة الغالية الحبيبة أم رؤية والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي والصديقة إناس عبد الحافظ إلى الصديقة الغالية الحبيبة شهناز الأليوبي، حمد الله على السلامة ودائما بالصحة والسعادة بإذن الله، من أسرة ما يطلبوا المستمعون وأسرة جروب ما يطلبوا المستمعون أيضا. أجمل وأرق التهاني وكل الشكر من الحاج هشام محسوب والصديقة أم أحمد والمؤرخ الفني إبراهيم خليل إبراهيم، بشكرك جدا جدا يا أستاذ إبراهيم، والأستاذ محمد اللواتي ونبيلة شلبي وأحمد مكاوي، بنقول له حمد الله على السلامة. أيها الأصدقاء أنا هنا يا ابن الحلال، صباح. أنا هنا هنا ابن الحلال، لا عايزة جاه ولا كتر مال. أنا هنا هنا ابن الحلال، لا عايزة جاه ولا كتر مال. بحلم بعيش أمله أنا سعد وهنا. أنا هنا عطشان تعالى جميل يلا، مالت لك الأبري عطشان تعالى، عطشان تعالى وسلامة طريق. أنا ورا الشباك سهرانة واستناك، علمت قلبي هوا. أنا ورا الشباك سهرانة واستناك، علمت قلبي هوا من قبل ما تجيني ولا تملى. بحلم بعيش أمله أنا سعد وهنا. أنا هنا يا ابن الحلال. Yeah. قلبي شيلوا حجاب. فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي. فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي. بستنى حتى العمر مستني بحلم بعيش املاه انا سعد وانا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة إلا قولي، وهي من ألحان الموسيقار الراحل كمال الطويل، واللي بنحتفل بهذه الأغنية بيوم مولده وكان يوافق 11 أكتوبر. الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين، مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفية، أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة البريدية إلى البرنامج. بيهدي أجمل التحيات إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، أبشكرك جدا، وإلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وسعيد الهاوي ومحمود عمار وجمال علام وسمير أبو شريف وحرمه، والأبناء شوقي دبدوب وحرمه والأبناء، محمود ستو وحرمه والأبناء، السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد. وهداء خاص جدا إلى أصدقاء البرنامج، وبيقول في خطابه: أصدقاء الخطابات البريدية، وإهداء خاص أيضا إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين، مع أجمل وأرق أمنياتي إلى أسرة البرنامج بالتوفيق على طول الدوام. أنا بشكرك جدا جدا. وهو أيضا في نهاية الخطاب بيقول: صديقي البرنامج الدائم جمال أبو اليزيد شمس الدين بالطرق والنقل بالمنوفية، وأحب الأصوات إلي أم كلثوم فايزة أحمد نجات، أنا من قرية جنزور بركة السبع منوفية، وتمنياتي لأسرة البرنامج بالتوفيق والتقدم الدائم، بشكرك. وبيقول: أنا بفضل مراسلتي للبرنامج دائما عن طريق الخطابات البريدية، ولم أغير مراسلتي أبدا عن الخطابات البريدية، وأنا براسل البرنامج بالخطابات البريدية من عام 86. الحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بخطاباتك يا أستاذ جمال، وأهلا بك وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدني وبتسعد أسرة البرنامج، بشكرك جدا، ودائما لك مني أجمل التحيات والأمنيات بالصحة والسعادة. أيضا طلب الاستماع بأجمل التهاني القلبية إلى أسرة البرنامج الصديق حمام محمد عبد الرحمن، بيقول: أنا من بورسعيد وبحب جدا جدا هذا البرنامج القيم، أنا بشكرك جدا جدا. وبيقول: أول مرة أراسل البرنامج اتشجعت وطلبت أني أنا أسمع أغنية لنجاة، أي أغنية بس ياريت تكون قديمة، إن شاء الله أغنية تعجبك لأنها قديمة وكثير من المستمعين لم يستمعوا إليها. بقدم أجمل الشكر والتحيات إلى عمر قطب، ابتسام مياس، فوزية أبو علوان، عزيزة منظور وجمال راضي، إبراهيم شوي حجر، رضا سمير أبو سمرة، صادق صادق يوسف، ياسر تمام. وبشكر كل من بيتابع البرنامج عن طريق الخطابات البريدية البرقيات، وأيضا على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. نجاة إلا قولي، ومن ألحان الموسيقار كمال الطويل. اللي قبلك من شغل لي بقى، اللي بعدك حالي أصبح حالي، اللي قبلك من شغل أصبح حال. إلا قولي أنت لك قلبي يلي، قولي يوم على حال على حال على حال. تلي أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ونورة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني دكتور جلال الدين الشاعر، ويهدي أجمل التحيات والتهاني إلى المحاسب عمرو محمد الشاعر وعروسه نورة. ألف ألف مبروك الزفاف. يشارك في التهنئة الوالد محمد الشاعر والوالدة سناء التراس والإخوة والأخوات محمود ومي وسالي وصفاء محمد الشاعر، ومن العمات سناء ومطيعة وإيمان الشاعر، ومن أولاد العم المهندس فريد ونغم وتغريد جلال الشاعر، والأحفاد منار وإسلام أيمن أبو الغيط وعلياء عبد الرحمن الخولي وزينة وزياد فريد جلال. أيضا إلى العروسين أجمل وأرق التهاني من كل الأهل والأصدقاء، العروسين عمرو ونورة ألف ألف مبروك. في نهاية تهنئة الدكتور جلال الدين الشاعر بيقول يا ريت أن أنتوا تلبوا رغبتنا بتلبية الرغبة، هي أغنية نورة للفنان فريد الأطرش، لأن هذا هو طلب العروس، وأيضا لأن الأغنية دي بتنطبق تماما على العروس نورة. ألف ألف مبروك، وإليك وإلى كل المستمعين أغنية نورة. أيضا دكتور جلال الدين الشاعر بيهدي أجمل الأمنيات بالصحة والسعادة إلى الصديق الغالي سعد السحيمي بالأسكندرية. بيقول إن هو من عشاق صوت وفن ملك العود الفنان فريد الأطرش، ويهدي أجمل التحيات إلى كل آل السحيمي بالأسكندرية ومحافظات مصر، وإلى الأستاذة جميلة السحيمي والأستاذة ليلى عثمان سيف بسيدي بش، وأيضا إلى الصديق محمد زكي، وإلى كل الأهل والأصدقاء. الأغنية تلبية رغبة الصديقة ليلى عبد الحكيم محمود، وإهداء إلى الوالد الحاج عبد الحكيم والوالدة الحاجة زينب، وإلى الصديقات الغالية نورة عزيز السيد سليمان والصديقة هوايدة عبد الرحيم ومحمد العرابي، وإلى وفاء عبد الرحمن زكريا، وأيضا إلى نورة محمود عبد الحفيظ. بتقول إن نورة من أعز وأصدق الصديقات لديها. أجمل وأرق التهاني إلى العروسين نورة حسن وعريسها أسامة علي. ألف ألف مبروك. التهنئة مقدمة من الأستاذ رشاد عامر وأيضا تامر ورفيدة، ومن الأستاذ محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم وأسرته. أجمل وأرق التهاني من المهندس أحمد عبد السميع الحاتي إلى الزوجة الحاجة سناء إبراهيم، وأيضا إلى الغالية الإبنة الحبيبة نورة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا نورة وعبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الإبن لطفي أحمد عبد السميع وزوجته وبناته علياء وحسن. نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية بنورة، نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية بنورة، اسمك على رسمك صورة من القمر يا يا أم نورة، نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة. عشت انت وعاش مين سمك يا أميرة على النور يا نسيم رفاف يا ضمير شفاف ولا ايش اوصف توفيك الحق يا نورة نورة يا نورة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ويا مسخرني. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وسريعا رضا مرزوق، السيد أبو الشمندي، محمد صلاح أبو رفاعي، دكتور سعيد مغازي، دكتور أيمن شبكة، ومنال زكي الشعراء. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنك، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناية مجد فيها النوم النوم يا صهر غير أحوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله على بال ده، أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على قربك فين الوداد والحب يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى. يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة. هيسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى. يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة. وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال. وهو العمر فيه كم يوم وانا بعدك عليا طال. يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين. اه يا ناسيني وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قد قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.